أسأل سماحتكم عن صلاة الكسوف، هل يظهر فيها بالقراءة أو لا؟ لا، السنة جهة صلاة الكسوف، لأن الرسول جهر فيها عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.